أن يدعو الله جل وعلا، ولكنه لا يشرع له أن يرفع يديه في هذا الموطن من مواطن الدعاء، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك ما كان بعد الصلاة المكتوبة، فإنه يشرع الدعاء بعدد من الأدعية، ومع ذلك لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في هذا الموطن. وأما بالنسبة لرفع اليدين عند الدعاء في خطبة الجمعة، فهذا ينقسم إلى شيئين: الأول الدعاء بإنزال الأمطار، فإنه إذا دعا الخطيب في خطبته بنزول المطر فإنه يستحب للإمام وللمأموم المستمع معه أن يرفع يديه، كما ورد في حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في المسجد، فاشتكى إليه من الحال وبين له بأنه أصيبت البلاد بالقحط، وأن البهائم جاعت، وأن الآبار غارت، وأن النبات مات، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ورفع الصحابة أيديهم، فدعا الله جل وعلا بنزول المطر. فدل هذا على أن من مواطن رفع اليدين في الدعاء إذا دعا الخطيب يوم الجمعة بإنزال الأمطار. أما إذا كانت دعوة الخطيب بغير إنزال الأمطار فإنه حينئذ لا يشرع رفع اليدين في خطبة الجمعة، لا للخطيب ولا للمستمعين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه دعا في خطبة الجمعة ولم يرفع يديه، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالاقتداء به، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أثابكم الله. هذا سائل يقول: هل يلزم الراقي الذي يرقي ابنه أن يكون على طهارة؟ يستحب في الرقية أن يكون الراقي على طهارة، لأنه سيقرأ في رقيته آيات من القرآن، ولكن ذلك ليس على سبيل الوجوب والحتم واللزوم، لعدم ورود الدليل الدال على وجوب قراءة الإنسان لسورة الفاتحة في هذا الموطن. هذا سائل آخر يقول: أنا شاب غير متزوج وأبتليت بالشهوات، لكن غلب علي الشيطان، ماذا أفعل من ذكر وأعمال تخلصني مما أنا فيه؟ يتسلط الشيطان على العبد متى غفل عن ذكر الله جل وعلا وأقدم على معاصيه، كما قال سبحانه في وصف الشيطان الوسواس الخناس: فإنه يوسوس في الصدور متى غفل أصحابها عن ذكر الله، وينخنس وينقمع متى ذكروا الله جل وعلا. وقد قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن طمأنينة القلوب ابتعاد الشيطان عنها. ومن الأمور التي تجعل الإنسان يحمى من عدوه الشيطان الرجيم أن يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى سائلا ربه جل وعلا أن يجنبه هذا العدو. ومن وسائل إبعاد الشيطان عن الإنسان أن يكثر الإنسان بالطاعة وأن يبتعد عن المعصية، فقد قال الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، كما قال سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فما أدوه من الأعمال السيئة والمعاصي كان سببا من أسباب تسلط الشياطين عليهم. ولذا فالوصية بأن يكثر الناس من طاعة الله جل وعلا ليعجز الشيطان عن أن يغويهم وأن يبعدهم عن الصراط المستقيم.